وهذا من أفضل الأدوية لهذا البلاء لهذا المرض للوسواس، أنك لو تلهيت عنه وانصرفت عنه يذهب، لكنك إذا اهتممت به فإنه يزداد. وسئل الحسن أو غيره عن مثل هذا فقال قله عنه، فأعاد عليه المسألة فقال أتستدره لا أبلك، قله عنه. قال المؤلف رحمه الله فصل، ومن هذا ما يفعله كثير من الموسوسين بعد البول وهو عشرة، وهو عشرة أشياء: السلت والنتر والنحنحة والمشي والقفز والحبل والتفقد والوجور والحشو والعصابة والدرجة. هذه هي الأغلال والأصار، سبحان الله. قال رحمه الله: أما السلت قال فيسلته من أصله إلى رأسه، على أنه قد روي في ذلك حديث غريب لا يثبت، ففي المسند وسنن ابن ماجة عن عيسى بن يزداد عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات. وقال جابر بن زيد إذا بلت فامسح أسفل ذكرك فإنه ينقطع، رواه سعيد عنه. إذن هذا السلت. طيب، قالوا ولأنه بالسلت والنتر يستخرج ما يخشى عوده، ما يخشى عوده بعد الاستنجاء. قالوا إن احتاج إلى مشي، إذن هذا السلت. طيب النتر، النتر هو الدفع يعني من الداخل، يحاول أن يدفع، أو يطلق أيضا على نفض الذكر أيضا، وكلها أشياء وأمور يفعلها الوسواس. ليخرج بزعمه ما تبقى من البول. قالوا وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن، يعني يقوم يمشي ويرجع لعله ينزل شيء. قالوا والنحنحة ليستخرج الفضلة، قال تنحنح. وكذلك القفز يرتفع عن الأرض شيئا ثم يجلس بسرعة، سبحان الله العظيم. هذا القفز وهو يقضي حاجته، وهو يقضي حاجته يرتفع ثم يجلس بسرعة. قالوا والحبل، طيب ايش الحبل هذا؟ قالوا يتخذ بعضهم حبل يتعلق به حتى يكاد يرتفع ثم ينخرط منه حتى يقعد. يعني هذه نراها في ما يعرف بالسيرك، بالسيرك الموسوس يمارس أعمال السيرك في الخلاء. لماذا؟ الوسواس نعوذ بالله منه، وشر البلية من أوضح كما تقول العرب. قالوا والتفقد، التفقد قالوا يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج هل بقي فيه شيء أم لا. قالوا والوجور يمسكه ثم يفتح الثقب ويصب فيه الماء. والحشو يكون معه ميل وقطن يحشو به كما يحشو الدمل بعد فتحها. والعصابة يعصبه بخرقة. والدرجة، طيب الآن سبحان الله العظيم، كل هذه يعني هذه كأنها عملية جراحية، هذه الأخيرة. قالوا والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم ينزل بسرعة، والمشي يمشي خطوات ثم يعيد الاستجمار، يعني يستجمر ثم يمشي خطوات ثم يستجمر مرة أخرى. قال شيخنا، قد يقول قائل هل هذا موجود؟ أي نعم وأكثر منه. الوسواس سبحان الله شيء عظيم، ما هو لا تظن أنه شيء أنه هذا من باب الفكاهة أو النكتة والضحك، لا والله موجود، وما خفي كان أعظم، نسأل الله العافية. هنا المحقق يقول يعني حتى في كتب الفقه موجود هذا الشيء. قال الشيخ محمود خطاب السلكي في الدين الخالص، يقول في المجلد الأول صفحة 92 و100 الطبعة الرابعة، الطبعة الرابعة شو الكتاب يعني له رواج، يقول فيلزم الرجل الاستبراء حسب عادته بنحو مشي أو تنحنح أو ركض أو اضطجاع. شوف يعني هذا في كتب الفقه يقول يستبرئ من البول حسب العادة. طب كيف يمشي؟ تنحنح، يركض، يجري. طيب هل دورات المياه فيها مجال للجري للركض أو اضطجاع؟ ينام. يقول المحقق هنا معلقا فأقول هكذا يكون الفقه. الظاهر أن الرجل يعني أخذها ونقلها عن غيره، لأن كثيرا من المؤلفين لا سيما في المتأخرين ما عندهم تدقيق ولا تحقيق، ينقل المتأخر عن المتقدم بدون تأمل وتحقيق للمسائل وتدقيق فيها، والله المستعان. وإلا فإن الإنسان نظر في هذه الأشياء عرف أن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، وأن هذا من الشيطان وسواس. اسمع ماذا يقول ابن تيمية. قال شيخنا، وذلك كله وسواس وبدعة. ابن تيمية يقول العشرة أشياء كلها بدعة، كلها بدعة، السلت، النتر، النحنح، المشي، القفز، الحبل، التفقد، الوجور، الحشو، العصابة، الدرجة. هنا في كلام خطاب السكي الركض، طيب يقول في شيخ الإسلام ابن تيمية كلها بدعة. يقول ابن القيم فراجعته في السلت والنتر فلم يره، وقال لم يصح الحديث، لأنه دفع حديث في السلت والنتر قال شيخ الإسلام ما يصحيح ولم يرى ذلك. قال والبول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. هذه قاعدة في الباب، ليت الموسوس يحفظ هذا. البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلبته در. هذا حال اللبن، كذلك البول، إن تركته قر وإن حلبته در، إن طلبته در وإن تركته قر. أما أن ينزل هكذا بدون شيء لا، إلا إذا كان الإنسان مريضا به السلس، والسلس معناه أن الإنسان ما يتحكم في بوله، لكن هذا مرض والمريض ليس عليه حرج. حتى لو كان الإنسان به سلس فإن الله سبحانه وتعالى ما جعل عليه في الدين من حرج، يتوضا ويصلي حتى لو نزل شيء ما في مشكلة، ولكن يحاول أن يتحفظ من هذا البول حتى لا يصيب الثياب، يتحفظ من هذا البول حتى ما يصيب الثياب ولا يصيب البدن، ويتوضا ويصلي ولا يضره بعد ذلك إذا نزل منه شيء. فإذا حضرت الصلاة الأخرى توضأ وضوءا آخر، يتوضأ لكل صلاة. وعند الإمام مالك بن أنس إذا ما انتقض وضوءه بشيء من النواقض الأخرى فوضوءه صحيح، ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال لأن نزول البول ما ينقض الوضوء، يعني صاحب الحدث الدائم حدث هذا الدائم ما ينقض وضوءه، فإذا ما مثلا فإذا ما حصل منه شيء من نواقض الوضوء الأخرى كنوم غليظ مثلا، أو مس ذكر بشهوة مثلا، أو أكل لحم إبل مثلا، فوضوءه صحيح باقي. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، قال لأن الحدث الدائم هذا لم يعتبره الشارع، فالإنسان يصلي حتى ولو البول ينزل، ما وكذلك المستحاضة. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان في أول أمره يرى رأي الجمهور أن من كان حدثه دائما يصلي لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة، ثم رحمه الله في آخر أمره رجع إلى رأي شيخ الإسلام هذا الذي هو منسوب إلى مالك بن أنس. يعني شوف كيف الشريعة وسعت علينا، يعني هذا الإنسان الذي به سلس وبوله لا ينقطع لأنه مريض، يقال له توضأ، إذا أذن المؤذن توضأ وبعد ذلك صلي ما شئت. قال حتى ولو كان البول ينزل، حتى ولو كان البول ينزل يا أخي، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والمشقة تجب التيسير. هذه سبحان الله، هذه شريعة، شريعة سمحة، ما فيها مشقة ولا فيها عنت ولا فيها عسر، الحمد لله سهلة. أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بحنيفية سمحة، يقول ابن القيم حنيفية في العقيدة، ما في شرك ولا في خرافات، وسمحة في العمل، ما في عسر ولا حرج، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. حتى يا أخي عند الإمام مالك بن أنس إذا لم يقع لك ناقض من نواقض الوضوء فأنت لازلت على الطهارة، وهذا مذهب ابن تيمية، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أخيرا، وهو والله رأي وجيه، وهو رأي وجيه، لولا تلك الزيادة التي جاءت في عند البخاري ثم توضأ لكل صلاة. ولكن ابن تيمية يجيب عليها، يقول الأمر هنا ليس للوجوب، إنما هو للاستحباب، توضأ لكل صلاة على سبيل الاستحباب. فالحمد لله ما في حرج. واعلموا يا أخواننا أن الموسوس إذا استمر به الوسواس، وتعرفون الوسواس يعني مرض، ليس مرضا عضويا بدنيا، هو مرض نفسي. هذا المرض النفسي إن استمر بصاحبه فإنه ينتقل إلى مرض عضوي. فكم من إنسان أصيب بالسلس بسبب ماذا؟ الوسواس. فانتقل المرض عنده من شيء نفسي وهمي إلى شيء حقيقي عضوي فأصيب بالسلس، سبحان الله العظيم. ولو أنه اتقى الله من البداية وتلهى عن وسواس الشيطان واقتصر واقتصد واعتدل لعفاه الله سبحانه وتعالى. لكن الآن أصبح مصاب ببلاءين، بلاء في نفسه وعقله، وبلاء في عضوه وبدنه، نسأل الله العافية. فرأي شيخ الإسلام هنا، شوف الكلمة كيف الجميلة، قاعدة ما أفودها وأنفعها، ينتفع بها الإنسان في هذا الباب. البول كاللبن في الضرع، إن تركته قر وإن حلفته درع. طيب، قال رحمه الله: ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عوفي منه من لها عنه. اللي يعتاد هذه الأشياء، السلت والنتر، هذه الأمور، يبتل بما عوفي منه. من هو؟ من لها عنه، الذي يلهى عن هذه الأشياء، النتر والسلت. السلت يعني أن يأخذ العضو يضربه برما، يحاول إيش؟ أن يضغط عليه ليخرج ما فيه، هذا السلت. النتر يكون من الداخل أو بنفض العضو ليخرج ما فيه أيضا. الذي يفعل هذه الأشياء يبتلى بأشياء يعافى منها ذاك الذي تلهى عنها. قال رحمه الله: ولو كان هذا سنة لكان أولى الناس به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو رسوله وأصحابه. وقد قال اليهود لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء. هم يعني طرحوا عليه هذا السؤال على سبيل التهكم، على سبيل التهكم والسخرية. شوفوا كيف، كل شيء علمكم نبيكم حتى الخراء، الخراء يعني قضاء الحاجة، حتى الإنسان راح يقضي الحاجة علمكم كيف تقضونها. سبحان الله، الدين الإسلامي ما ترك شيئا إلا علمنا إياه وأدبنا فيه وعلمنا فيه الذوق وعلمنا فيه الأسلوب الرفيع حتى لا نكون كالبهائم. حتى في هذه الأشياء سبحان الله الإسلام علمنا وأدبنا حتى نكون نحن محترمين نظيفين. الكافر الآن سبحان الله قذف، يستنجي بيده اليمنى ويأكل باليمنى. الإسلام قال لا، هذا يتنافى مع الإنسانية ومع الذوق والأسلوب الرفيع ومع كون الإنسان يعني اليد اللي تأكل فيها تستنجي بها. لا، قال لا، تستنجي باليسرى وتجعل هذه اليسرى لكل شيء فيه نجاسة أو فيه، واليمنى للأشياء الكريمة، الأكل والشرب والمصافحة وهذه الأمور. حتى إذا دخلت الخلاء الإسلام قال لك، يعني على التعبير العصري، حتى إذا دخلت الخلاء لا تستنجي بيمينك، لا تتمسح بيمينك. شوف الأدب، ما شاء الله أدب رفيع. ما تستعمل اليمنى، اليمنى أكرمها، اجعلها أشياء كريمة. الكافر الآن إذا صافحت الكافر والله في نفسك شيء، لأن هذه اليد اللي صافحتها الآن هذه كم ترطخت بالقذورات، لكنك إذا صافحت المؤمن المسلم تعرف أن هذه اليد كريمة، هذه اليمنى كريمة عنده، ما يلطخها بالنجاسات. واضح؟ ولذلك بعض الصحابة سبحان الله يقول: والله ما مسست ذكري بيميني منذ أن صافحت رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف تكريم كيف، يقول هذه يد صافحت يد النبي، كيف تمس الذكر؟ أبدا. شوف الإكرام اليمنى. فكيف الإسلام ما ترك شيئا؟ والله المسلم هو يعني أعلى الناس وأرفع الناس في كل شيء، إن تمسك بدينه وإسلامه، إن أخذ بهذه الآداب الرفيعة وهذه الأخلاق العالية. طيب، فهم الآن يستهزئون ويسخرون: علمكم حتى الخراء. سلمان رضي الله عنه عاملهم بالأسلوب الحكيم، ما يعني أخذ يقرع عليهم ويبخهم، لا، الأسلوب الحكيم أنك تعرض عن جهالة الجاهل وكأنك يعني ما مغفل، ما انتبهت لعباطته وتهكمه. فقال لهم، فقال: أجل أجل علمنا، وذكر الحديث في أدب الخلاء، أسلوب الحكيم. قال: فأين، يقول ابن تيمية: فأين علمنا نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك أو شيئا منه؟ أين علمنا هذا؟ يقول: بلى. شوف الآن بالعكس، يقول: بلى، علم المستحاضة أن تتلجم، وعلى قياسها من به سلس البول أن يتحفظ ويشد عليه خرقة. قلنا يشد عليه خرقة أو يضع شيء لئلا تقع النجاسة على بدنه وثوبه، ثم يتوضأ ويصلي ما شاء من الصلوات، ما جعل عليكم في الدين الحرج. شوف كيف الساعة كيف، ورفع الحرج، الشريعة الإسلامية قائمة على رفع الحرج، قائمة على هذه القاعدة، والعلماء بنوا عليها على هذه القاعدة عدة قواعد. فقالوا: المشقة تجلب التيسير. وقالوا أيضا: لا محرم مع ضرورة، ولا واجب مع عجز. وقالوا أيضا الشيء إذا ضاق اتسع، الشيء إذا ضاق اتسع. شوف هذه قاعدة قالها الشافعي، قالها ثلاث مرات في ثلاث مسائل ذكرها السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر. يسأل الشافعي عن أشياء فيها حرج فيجيب بهذا، يقول إن الأمر إذا ضاق اتسع. سؤل، أذكر من المسائل التي سؤل عنها، سؤل عن الذباب، الذباب يقع على النجاسة، الذباب يقع على النجاسة، الذباب منتشر في الجو كثير خاصة في بعض الأيام من السنة، ينتشر الذباب كثير، يكون في الجو في البيوت وفي الطريق وفي المسجد، وطبعا ما كان عندهم في ذلك الوقت ما عندنا الآن من المبيدات تقضي عليه، فيكثر الذباب في البيت. طب هذا الذباب تعرفون أن الذباب يقع على النجاسات، ثم يقع على الثوب، والثوب هذا قد يكون معلقا في البيت، ما هو ثوب، لو كان ثوب يكون أدفع الذباب عنه، لكن أحيانا الثوب هذا يكون موجود في البيت معلق في البيت، فالذباب يقع على النجاسة ثم يطير ويأتي على الثوب، والاحتراز منه صعب، كيف تحترز من الذباب؟ يعني إغلاق النوافذ صعب، وكونك ترش مبيد صعب، ما عند ذاك الوقت ما عندنا الآن هذا الصندوق الكهربائي هذا الذي يقتل، ولا يعني صعب شيء، الاحتراز منه متعب. فماذا نفعل؟ هل نأخذ ثيابنا هذه وكلما رأينا ذبابة في البيت غسلنا الثياب المعلقة أو الظاهرة؟ شيء فيه حرج. سئل عن هذا فماذا قال رحمه الله؟ قال الأمر إذا ضاق اتسع. صحيح، هو الأمر الآن ضاق وصار محرج، اتسع خلاص ما في مشكلة، الذباب هذا لو ألف ذبابة وقعت على الثوب ما في مشكلة، اتسع الأمر والحمد لله. شو هذه القواعد كلها مبنية على قاعدة رفع الحرج التي أخذها العلماء من كتاب الله عز وجل، ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأهل الوسوسة على العكس من ذلك، أهل الوسوسة على العكس قد ضادوا الله في أمره وقد ضادوا كتاب الله، فالله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهم يقولون بل إنه جعل علينا أعظم الحرج. هل قالوها بلسان مقالهم أم بلسان حالهم؟ بلسان حالهم، هو لما يفعل هذه الأشياء يسلف الذكر وينثره ويركض ويتنحنح ويقفز ويضطجع ويفعل هذه الأشياء، وقع في أعظم الحرج، لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك المؤلف رحمه الله في الفصل الثاني يقول في المقدمة هنا ومن ذلك أشياء سهل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة فشدد فيها هؤلاء، أشياء سهلة سهل فيها النبي عليه الصلاة والسلام هم شددوا فيها، نسأل الله العافية. على كل حال نتابع إن شاء الله السبت القادم، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.